أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا وإنهم لفي شك فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغ ولا ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسككم النار ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسككم وما لكم من دون الله من أولياء

واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وأقم الصلاة واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فلولا يزالون مختلفين. ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون. وكلا نقص عليك من أنباء وجاءك في هذه الحق للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وقل للذين لا فاعبده وتوكل عليه فاعبده وتوكل عليه ولله غيب السماء وما ربك بغافل عما تعملون وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وإليه يرجع الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه فاعبده وتوكل عليه صدق الله.